في السمائين عظيم في القديسين من نسل ملوك صالحين في تاريخنا معروفين قيوس في السمائين عظيم في القديسين السماء دفعت بسبب